بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا يا إخوة فيما مضى مع الأحكام المتعلقة بكتاب الطهارة، وقد فرغنا في الليلة الماضية من الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس، وقد ذكرنا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة مع الإمكان والقدرة، شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم وبدلالة الكتاب والسنة، وكذلك ما في حكم الصلاة من الطواف ومس المصحف وما وغير ذلك من الأحكام التي تشترط لها الطهارة. الآن نبدأ في كتاب الصلاة. كتاب الصلاة، وما أدراك ما الصلاة؟ الصلاة يا إخوة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، لأنها صلة بين العبد وبين الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم، ادعو لهم. وفي الاصطلاح عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن ما هي الصلاة في الاصطلاح؟ ذات أقوال، عبادة ذات أقوال، عبادة، انتبهوا، عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة. والصلاة يا إخوة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي مفروضة فريضة على عباد الله مكتوبة عليهم، وهي ركن من أركان الإسلام. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكتاب والسنة يعني أنها ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام. فمن الكتاب قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مكتوب. وآيات كثيرة تدل على هذا المعنى، فيها الأمر الصريح بأن الصلاة واجبة، والآيات في هذا كثيرة. أما السنة فأحاديث كثيرة أيضا، منها حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ لليمن، قال عليه الصلاة والسلام: فإنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، الإخلاص والمتابعة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني أخبرهم، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في اليوم والليلة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمع أهل العلم إجماعا قطعيا على فرضية الصلاة، على فرضية الصلوات الخمس المكتوبة على عباد الله، وأن من أنكرها من وأنها من معلومة من دين الإسلام بالضرورة، وأن من أنكرها مع علمه بذلك فأنه يكفر كفرا أكبر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. طيب، هذا معناها وحكمها. طيب، مكانتها. الصلاة يا إخوة لها مكانة عظيمة، وتتمثل مكانة الصلاة وأهمية الصلاة فيما يلي: أولا، إنها صلة بين الإنسان وبين الله عز وجل، فإن حافظ عليها فقد حفظ صلته بالله، ومن ضيعها فقد ضيع صلته بالله. ثانيا، إن الصلاة كانت مكتوبة على جميع الأمم، الصلاة كانت على جميع الأمم. قال الله جل وعلا يا مريم كل يا مريم، قال الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالصلاة فرضت على جميع الأمم. ثم الثالث أنها فرضت ليلة المعراج، ليلة ما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء السابعة، ففرضت في أعلى مكان، وكل العبادات كانت تفرض في الأرض إلا الصلاة، فرضت في أعلى مكان وصل إليه البشر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه أيضا الخصائص، خصائص الصلاة أنها خمس في العدد، خمسون في الميزان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خمس في العدد، خمس صلوات في اليوم والليلة، لكنها خمسون في الميزان. وهذه ميزة عظيمة. ومن خصائص هذه الصلاة أيضا أنها العبادة الوحيدة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، بقية الأركان ليست كذلك. فالصيام فرضه سنوي، يعني فرض شهرا في السنة، الزكاة أيضا سنوية، الحج عمري فرضه عمري، إلا الصلاة، الصلاة فرضت ووجبت على عباد الله خمس مرات في اليوم والليلة، وهذا دليل على مكانتها عند رب العالمين. والخصائص، خصائص الصلاة كثيرة يا إخوة، لا يمكن حصرها في هذه العجالة، لكن ننتقل إلى ما دونه الماتر رحمه الله تعالى في المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. تجب يقول الماتن تجب، وهو كذلك، هي واجبة كما ذكرنا، لكن قول الماتن رحمه الله تعالى تجب، كأن فيه يعني تقليلا من الوجوب، لكن الصلاة آكد الواجبات وأوجب الواجبات بعد الشهادتين، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا عليها. فقول الماتن تجب، نعم تجب، والواجب يا إخوة، الواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام، الواجب ما أمر به على سبيل الإلزام، وحكمه يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. هذا الواجب، هو ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب، هذا الواجب. فالصلاة يعني كذلك تجب على من؟ قال على المسلم، المسلم الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال فإنهم نعم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فهي يعني تأتي، يعني تجب على المسلم الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه، على المسلم، على المسلم احترازا من ماذا؟ من الكافر. فالكافر لا يلزم، لا تجب عليه الصلاة حال كفره ولا يلزم بقضائها بعد إسلامه. الكافر لا ي... نعم لا تجب عليه الصلاة حال كفره ولا يلزم بها ولا يلزم بقضائها بعد إسلامه. الدليل، الدليل أنها لا تجب عليه حال كفره، قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ها ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل منهم نفقاتهم مع أن نفعها متعدي، فإذا ترك فإذا إذا إذا كانوا إذا كفروا لا تقبل منهم الصلاة لأن نفعها خاص وفائدة خاصة بهم، فلا تقبل منهم الصلاة من الكافر. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تجب عليه الصلاة حال كفره، لكن إذا أسلم هل يؤمر بالقضاء؟ الجواب: لا، لا يؤمر بالقضاء. والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة والنظر أيضا. فمن الكتاب قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. خلاص يغفر لهم ما قد سلف. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر الذين أسلموا من الناس، لم ينقل أنه أمرهم بقضاء الصلاة أيضا. ولأنه لو أن الإسلام أوجب عليهم القضاء بعد الإسلام لكان في ذلك حرج شديد، ولكان في ذلك تنفير عن الإسلام، والإسلام لا يقر على هذا. وقد أجمع أهل العلم على أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه قضاء الصلاة، وكذلك لا يجب عليه قضاء سائر الواجبات التي كانت حال كفره. هذا الكافر. قال الماتن أيضا: المسلم المكلف. المكلف يعني البالغ العاقل، فلا تجب عليه الصلاة ولا يأثم بعدم الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم. فهذا الحديث نص على أن الصلاة لا العبادات لا تجب، لا تجب على المجنون ولا على الصغير ولا على النائم. رفع القلم، هذا هو رفع القلم. لكن الصغير يؤمر بها إذا بلغ 7، ويضرب عليها إذا بلغ 10 ولم يصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني لتمام 7، ما هي بداية 7، لتمام 7، واضربوهم عليها 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا بالنسبة للصغير. طيب لماذا لا تجب عليه الصلاة؟ قالوا: لأنه فاقد لشرط التكليف وهو البلوغ، فاقد لشرط التكليف وهو البلوغ، فلا تجب عليه الصلاة، لكنه يؤمر بها إذا كان مميزا، ويعني وتصح منه لو صلى، تصح منه نافلة. أما المجنون فلا تجب عليه ولا تصح منه لو صلى. المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه لو صلى حال جنونه. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط التكليف وهو القصد، والقصد لا بد له من النية، والنية شرط لجميع الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. قال الماتن: إلا الحائض والنفساء. فالحائض والنفساء أيضا لا تجب عليهما الصلاة، لا تجب عليهم الصلاة. لماذا؟ لوجود المانع وهو الحيض والنفاس، لوجود المانع، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، وورد الحديث الصحيح بعدم وجوب الصلاة على الحيض والنفاس. قال عليه الصلاة والسلام: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصوم ولم تصلق؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينها، والنفاس مثل الحيض تماما. فالحائض لا يجب عليها الصلاة، ولا يجب عليها القضاء أيضا، ولو صلت فهي آثمة، لو صلت فهي آثمة، ولا يجب عليها قضاؤها، لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنها سألتها امرأة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان ذلك يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض والنفساء تقضيان الصيام لكن لا تقضيان الصلاة، لأن في قضاء الصلاة عليهما مشقة عظيمة، والإسلام لا يقر المشقة. الإسلام القاعدة المعروفة عند الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. ولهذا قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعدما ذكر أحكام الناس بالنسبة للصيام، المسافر والمريض. نعم نعم. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. هؤلاء ثلاثة نص عليهم الماتن، يقول: ويقضي من زال عقله بنوم. وهذا بالإجماع أن النائم يقضي الصلاة إذا استيقظ، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولأن النائم ليس زائل العقل، وإنما كان على عقله غطاء حال النوم فقط، فالنائم يجب عليه قضاء الصلاة إذا فات، ولأن إسقاط القضاء عن النائم يفضي إلى التفريط في صلوات كثيرة وضياع كثير من الصلوات، خصوصا عند ضعاف الإيمان، فالنائم يجب عليه قضاء الصلاة. قال الماتن: والمغمى عليه. المغمى عليه هذا فيه خلاف، هل يجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء الصلاة ولا يجب؟ فعند فقهاء الحنابلة كما ذكر الماتن هنا يجب أن يقضي الصلاة، سواء أغمي عليه قليلا من الزمن أو كثير. واستدلوا بآثار عن بعض الصحابة، عن عمار وغيره من الصحابة. وقال أبو حنيفة: إذا أغمي عليه خمس صلوات يقضيها، وإن كان أكثر فلا، إذا أغمي عليه خمس صلوات فما دون يقضيها. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي: لا يقضي المغمى عليه أصلا، سواء أغمي عليه قليلا أو كثيرا، وهذا إن شاء الله هو الراجح وهو الأيسر وهو الأرفق بالناس، لأن الإغمى قد يطول، ولأن المغمى عليه ليس باختياره، لأنه لو نبه لا ينتبه، لكن النائم لو نبه ينتبه، النائم لو نبه ينتبه، لكن وقياس المغمى عليه على النائم هذا قياس غير صحيح، لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وهو أن النائم يمكن يمكن استيقاظه إذا نبه، لكن المغمى عليه يمكن؟ لا يمكن. فالقياس هنا لا يصح، والنص ليس فيه نص يعني يعتمد عليه، فالمغمى عليه لا يقضي لأن حكمه حكم المجنون، وقياسه على الجنون أو على المجنون أقرب من قياسه على النائم. نعم. أو سكر السكران، يقول الماتن أنه يقضي والسكران. نعم، من سكر بمحرم متعمدا يقضي بالإجماع. إذا تناول المسكر متعمد وهو عالم أنه يسكر، هذا يقضي الصلوات بالإجماع، طال السكر أو قصر. لكن إذا تناول المسكر جاهلا بأنه مسكر، أو تناول المسكر مكرها على تناوله، فكذلك يقضي أيضا، كذلك يقضي أيضا، لأن الصلاة واجبة. وهذا عذر، وإن كان قد يكون معذورا في بعض الصور، لكن يرتفع عنه الإثم، إثم الشرب والسكر، ويجب عليه قضاء الواجب وهي الصلاة. نعم. ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما. ولا تصح الصلاة من مجنون ولا كافر بالإجماع أيضا، بالإجماع لما تقدم لما ذكرنا. لكن إذا صلى الكافر، إذا صلى الكافر توضأ وكبر وقرأ الفاتحة وصلى سجد وركع وسجد وإلى آخره، قال الماتن فهو مسلم حكما، يعني نحكم بإسلامه، نحكم بإسلامه. أما حقيقة فهذا إلى الله، ما يعلمها إلا الله عز وجل، لكن هو حكم مسلم يعني نحكم بإسلامه. والفائدة من ذلك أنه لو مات يرثه قرابته المسلمون، ولو مات أحد من أقاربه المسلمين يرثه هو، إذا حكمنا بإسلامه، إذا رأينا أنه يصلي. كذلك أيضا يغسل ويكفن إذا مات، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما حقيقة كونه مسلم أو ليس كذلك فهذا إلى الله عز وجل، نحن نحكم على الظاهر، والباطن يعلمه الله عز وجل. فكما قلنا الصلاة لا تصح، لا تجب على المجنون ولا تصح منه، وكذلك لا تجب على الكافر ولا تصح منه، لكن لو صلى الحكم كما سمعتم. نعم. ويؤمر بها صغير لسبع، ويضرب عليها لعشر، هذا بيناها. نعم. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. نعم، يقول إذا بلغ الماتن، يقول إذا بلغ الصبي وهو يصلي في أثناء الصلاة، بلغ في أثنائها، كيف يبلغ في أثنائها؟ كيف نعرف أنه بلغ في أثنائها؟ هذا بالسن، لأن علامات البلوغ منها السن. فلو فرض أنه مسجل ولادته في يوم كذا، في يوم مثلا الخميس اليوم من عام كذا في الساعة الواحدة، ثم صلى يعني بعد تمام 15 سنة له، يصلي الآن في يعني الساعة الواحدة يوم الخميس، هنا بلغ، لأنه بلغ السنة القانونية. قالوا يعيد الصلاة لأنه ابتدأها، والصلاة في حقه نافلة، لكنه بلغ ووجبت عليه في أثنائها فيعيد الصلاة. كذلك قالوا لو بلغ بعدها في وقتها يعيد الصلاة، هذا نص عليه الماتن وهو المشهور من المذهب، إذا بلغ بعد فراغه منها. لكن قال بعض الفقهاء إذا بلغ بعد فراغه من الصلاة لا تجب عليه الإعادة حتى ولو كان في الوقت. لماذا يا فقهاء؟ قالوا لأنه بريت ذمته، لأنه أدى ما أمر به، أدى ما أمر به حسب ما أمر، فبريت الذمة بالفعل، بفعله أدى ما أمر به